بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة ندى للإنتاج والتوزيع الفني بالاشتراك مع مؤسسة النجاح للإنتاج والتوزيع الفني يقدمان الشريط الاجتماعي المتميز كل الحركات من أداء محمد قحطان. كما الايام تقدر واحد يعني يوم لك وجار عليه وزنا لا لك ولا عليه. محمد قحطان الجزيرة نيويورك. المتألق احمد الجوحي. كذب جسمي النيران بدم فكري ويعك. كذب جسمي النيران بدم فكري ويعك. ليشك دار الناس قالوا لو ما عبه ما عاك. لو ما عبه ما عاك. يا كرش حبك أسار لأنها والفكار. كيف امتلكت البشر وانت البشر تطبعا. تاكرش حبك أسار أهلا نهى والفكار. انت لك البشر وانت البشر تطبعا. وانت البشر تطبعا. كلك حركات جنن تاني يا صاحب التجارة. ضيعتني في الربح والخسارة. حتى الحين الزام ما يساغى شطاره. أين الضامر والذوقي والحضارة. أين الضامر والذوقي والحضارة. النجم الكبير نبيل السمح. نبيل السمح الله حريصك ليه بتخلف الأذواق. التلفون قانون نوم والاتصال أخلاق. لماو الله لماو التلفون ضروري ان احنا نرشده مثل ما قال الشيخ. ضروري ان كان النغمة حلا وتلفونك هو حلا وانت حلا. ان كان النغمة خيبة الله لا ردك انت وتلفونك. كلك حركات